وإذا حلي الذهب السلاح بالذهب فلا بأس، لا يعد ذلك من ارتكاب المحرمات كمقبض السيف ومقبض الخنجر ونحو ذلك، إلا أن الأولى أن يستعاض عنه بغيره من المعادن، والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، كان المجيب فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فجزاه الله خيرا عنا وعنكم. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله تعالى، وتقبلوا تحية المهندس خالد منور خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.